هل يجوز عند السلام على المرأة أن يضع الرجل سترة على يده أو تضع على يده وتسلم على الرجل؟ لا يصالح النساء لا، لكن يسلم عليها بالكلام لا بسترة بدون مصافحة، لا بسترة ولا بغيرها. النبي عليه السلام قال إني لا أصافح النساء. هذا المجاهدين.